بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 80 من دروس كتاب أوضح المسالك. وصلنا إلى قول الشيخ: فصل. يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، فإن كان المحذوف المضاف فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه، وجاء ربك أي أمر ربك ونحو واسأل القرية أي أهل القرية، وقد يبقى على جره، وشرط ذلك في الحذف أن يكون المحذوف معطوفا بمعناه، كقوله: ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخيه يقولان بالتثنية. وقوله: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، يعني عندنا نحن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة: غلام زيد. فلا أستطيع أن أفصل كلمة غلام عن زيد، لكن أحيانا يوجد بعض تعابير اللغة العربية يمكن فيها أن نفصل المضاف يعني غلام عن زيد، وبعد ذلك يبقى الكلام كما هو، لكن يأخذ المضاف إليه حكم المضاف في الإعراب، فيأخذ محله من الإعراب، لأن المضاف إليه مجرور دائما، ولكننا عندما نحذف المضاف يحل المضاف إليه محل المضاف. مثال: هذا بشرط أن يكون معلوما، أما إذا كان غير معلوم لا يجوز هذا أبدا. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الشبيه، لا ينتقل من مكان إلى مكان لأنه خالق للمكان، فكلمة جاء، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني انتقل من هنا إلى هنا، هل ربنا يحتاج إلى انتقال؟ لا. لذلك لابد من التأويل، إما أن نسلم مجيء الله أعلم به، هذا مذهب السلف، وإما أن نؤول، يعني جاء يعني أمر الله، فأمر الله هذا مضاف ومضاف إليه، فإذا حذفنا أمر وأقمنا أمر مرفوعا وأقمنا الله مكانا، نقول: جاء الله، جاء ربك، هي جاء أمر ربك، ربك جاء أمر، واضح الفرق؟ جاء أمر ربك، جاء ربك، فربك أخذت مكان أمر وهو الفاعل، فلذلك هذا يسمى مضاف إليه، نزل منزلة المضاف فخلفه في إعرابه، بعد أن كان مجرورا صار مرفوعا، أي أمر ربك ونحو واسأل القرية، القرية كجدران لا تسأل، كبيوت، كبساتين، كأنهار، كأبنية لا تسأل، وإنما يسأل أهلها. لذلك الأصل والله أعلم واسأل أهل القرية، فأهل مفعول به والقرية مضاف إليه، فعندما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكان المضاف قلنا واسأل القرية، نعم، أي أهل القرية، لا فاعل مباشرة، يعني يسأل زميله، هل بالإعراب نغير أنه هذا أقيم المضاف مكان المضاف إليه؟ هذا نتكلم فيه عندما نسأل، كيف تقول اسأل القرية؟ قد يقول لك: كيف تعربها مفعولا؟ هذا السؤال يأتي جوابه. كيف تعرفها مفعولا مع أنها لا تسأل؟ تقول: هذا على نية حذف مضاف والتقدير، واسأل أهل القرية وأقيم المضاف إليه مكانا، عندما تسأل تجيب، أما الأصل تقول اسأل فاعل أنت القرية مفعول. وقد يبقى على جره، وشرط ذلك أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعنى قوله. قال ما مثل عبد الله، الأصل أن يقول ولا أخوه، قال ولا أخيه. لماذا قال ولا أخيه؟ يوجد تقدير هنا، ولا مثل أخيه، فأبقينا في ذهننا أن المضاف باقي، فجررنا على نية العطف ما مثل عبد الله وأخيه، يعني ومثل أخيه، فعطفنا على المضاف إليه ولم نعطف على المضاف. والدليل على ذلك تثنية في كلمة يقولان، ما مثل عبد الله وأخيه يقولان، أي ولا مثل أخيه، بدليل قولهم نعم يقولان بالتثنية. الآن في بيت الشعر وقوله نعم أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، كان ينبغي أن يقول ونارا، أتحسب نارا توقد بالليل نارا، فلماذا قال نار؟ كأنه يريد أن يقول وكل نار توقد بالليل نارا، تحسبين كل نار توقد بالليل نارا. فلذلك لا يجوز لنا أن نعطف معمولين مختلفين، فلا يجوز لي أن أقول أكل امرئ ونارا، فماذا قلت؟ أكل امرئ تحسبين امرأ وأكل نار، هذا معمول صح؟ واضح؟ نار توقد بالليل نار. الآن أنا أقول زيد أخوك، زيد أخوك، زيد أخوك مبتدأ خبر صحيح، فالمبتدأ عين الخبر، ولكن في عنا في القراءة ولكن البر، ولكن البر قراءة، ولكن البر من آمن، بصير البر من آمن، البر معنى، كيف يكون منها؟ صحيح، ولكن البر من آمن، ولكن البر بر من آمن، ولكن البر، وانحذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مكان، ولكن البر بر، ليس البر من آمن، البر لا يكون من آمن، مثل أسأل القرية، ولكن البر بر من آمن. طيب، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. طيب، أشربوا في قلوبهم العجلة، العجل دخل للقلب، لا يدخل العجل، ماذا دخل؟ حبه. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، لو أنت دخلت في قلبي أنت لا تدخل إلى قلبي، لا يمكن دخولك إلى قلبي، ما حبك يدخل إلى قلبي، اشتياقي إليك يدخل إلى قلبي. واضح هذا؟ يعني حتى نعرف كيف في بعض الأشياء واضحة، في بعض الأشياء تحتاج إلى تفكير، ولكن البر ضعوها عندكم جيدا، المثال بر من آمن، بر من آمن، البر أي بر؟ بر المؤمن، بر من آمن، نعم من آمن بالله. ولكن البر هذه قراءة، لكن كمو لكن كمان، لكن البر من آمن بالله، لكن البر من آمن، يعني على التقدير لكن البر بر من آمن. أسألكم سؤال، شر المنايا ميت بين أهله، شر المنايا ميت بين أهله، شر الموت ميت بين أهله. شو هل يوصف هذا بالشر؟ ماذا نقول؟ شر المنايا منية ميت بين أهله، شر المنايا منية ميت بين أهله، لأنه بين المنايا والواحدة لابد أن يكون هنالك شيء. شر المنايا منية بين أهله، أي وكل نار، لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين. عرفنا ما معنى معمولي عاملين؟ يعني أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ بدصير أكل نار، فلا نعطف، كيف نعطف نارا ونارا؟ لذلك ماذا يصبح؟ أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار توقد، وأكل نار هيك يصير التقدير، توقد بالليل نارا. ومن غير الغالب قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، الأصل أن يقول يريد الآخرة. طيب الآن اجعل لي مضاف، أنتم تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة يعني عرض الآخرة، أبقاها أو عمل الآخرة، يريد عمل الآخرة. فلما حذف عمل الأصل أن يكون الآخرة، فأبقاها على نية ذكرها، فإن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف. نعم. وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة أقسام، لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم، تقول ليس غير، كما تقول لله الأمر من قبل ومن بعد. فأنتم تعلمون أن هذه فيها عدة تأويلات ولها أربع حالات، لله الأمر من قبله ومن بعده، فهذه معربة. مثلا لو قلنا هكذا من بعده من قبله ومن بعده، هذه معرب. لو قلنا لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، فهذه معرب أيضا، يعني من قبل كل شيء. من لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب وبعد الغلب. أما لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه الحالة الوحيدة التي تكون مبنية على الضم، وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب، وكلا ضربنا له الأمثال، أيما تدعو ضربنا له الأمثال. نعم. فتجد أيما تدعو، فأيما أيا الآن هي مفعول به في الحقيقة، مع أنها أداة شرط لكن محلها مفعول به ويكون. نعم. ضربنا نحن يعني له الأمثال كلا. نعم. وتارة يبقى إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة، وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، وهذا العامل إما مضاف كقوله خذ ربع ونصف ما حصل، الأصل أن يقول خذ ربع ليست ممنوعة من الصرف، أن يقول خذ ربعا، لا، التقدير خذ ربع ونصف يعني ربع ما حصل ونصف ما حصل، ربع ما حصل ونصف ما حصل. نعم. بمثل أو أنفع من وبل الدين. الوبل تعمل كلمة وابل مطر كثير، والدين السحاب، صحيح؟ نعم. ولما كان كذلك مطر دائم يسمى ديمة مثلا، فبمثل أو أنفع. لماذا ما قال بمثل؟ نقول بمثل وبل الديم، بمثل وبل الديم ديا، وأيضا أو أنفع من وبل الديم. ديام جمع ديمة وهي المطر الكثير، فمطر كثير مطر كثير لا ينقطع. بمثل المطر الكثير أو أنفع من المطر الكثير، فما قال بمثل. نعم. ومن غير الغالب قولهم ابدأ بذا من أول، بالخفض من غير تنوين، هذا ليس غالبا، أصب نقول من أول. نعم. فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم، فلا خوف، خوف ماذا؟ أي شيء. ثم قال فصل: زعم كثير من النحويين، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، الحمد لله رب العالمين.